أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في الدرس الماضي من كتاب قطر الندى انتهينا من جمع المذكر السالم، وكذلك انتهينا من مما يلحق بجمع المذكر السالم. في درسنا لهذا اليوم سوف نتكلم ونتحدث عن جمع المؤنث السالم، وكما عودناكم بأننا قبل أن نلج الكتاب ونشرح ما فيه نقول إطلالة من خارج الكتاب ونشرح أهم ما موجود في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك نأتي إلى الكتاب. أولا نريد أن نعرف ما هو جمع المؤنث السالم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نريد أن نعرف ما هو حكم جمع المؤنث السالم، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث نريد أن نعرف ما هو الملحق بجمع المؤنث السالم. هذه الأمور الثلاثة هن من أهم الأمور في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك نأتي إلى الكتاب ونشرح هذا الموضوع من داخل الكتاب. طبعا جمع المؤنث السالم كما يقول أهل النحو، يقولون بأن جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء في آخره صالحا لتجريده من الزيادة وعطف مثليه عليه. هذا هو تعريف جمع المؤنث السالم. نحن الآن نأتي إلى فقرة فقرة من هذا التعريف. النقطة الأولى من هذا التعريف، يقولون أهل النحو جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنين، اثنتين أو اثنين، هذه أولا. يعني مثلا بدل ما أقول جاءت معلمة ومعلمة ومعلمة، أقول جاءت المعلمات، بلي جاءت المعلمات، فبدل ما أقول جاءت معلمة ومعلمة ومعلمة أقول جاءت المعلمات، فهو ما دل على أكثر من اثنين، هذه أولا، بزيادة ألف وتاء في آخره. شوف تأمل لي هذا الفقرة الثانية من التعريف، بزيادة ألف وتاء في آخره. معلمات، معلمات، هذه ألف وتاء، معلمات، معلمة، معلمات، هذا الألف وتاء زائدتين، معلمة، معلمات، بزيادة ألف، ألف، معلمات، معلمات، هذا الألف والتاء. زين، صالحا، هذا ماذا؟ الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة، صالحا لتجريده من الزيادة، هذه الفقرة الثالثة. يعني نقدر نزيل ماذا؟ نقدر نزيل هذه الزيادة التي هي الألف والتاء، نقدر نزيلها وتبقى الكلمة ماخذة مجراها، ماكو فرد شيء ينقصها. يعني نقول معلمات، نشيل الألف والتاء تبقى معلمة، ماكو فرد أي إشكال في ذلك. وعطف مثليه علي، هذا عطف مثليه علي، يعني معلمة ومعلمة ومعلمة، بلي هذا التعريف الذي يعرف به أهل النحو جمع المذكر السالم. وكما قلنا، لماذا سمي سالم جمع مؤنث سالم؟ في الحقيقة باعتبار يسلم مفرده عند الجمع، يسلم مفرده معلمة، معلمة معلمات، معلمة معلمات، يعني المفرد يبقى نفس الحركات، بل المفرد عندما نجمع الحركات تبقى نفس شنو الحركات، هند هندات، وهكذا زينب زينبات وما شابه ذلك. فجمع مؤنث سالم بالضبط مثل جمع المذكر السالم. جمع المؤنث السالم يعني المفرد مالت المعلم أو المسلم، مسلمة مسلمة مسلمات. فبنيت بنيت المفرد، بنيت المفرد شنو في الحقيقة تبقى على ما هي عليه في الحقيقة والواقع، بل ما يسلم فيه بناء الواحد، بل ما يسلم فيه بناء شنو ما يسلم فيه بناء الواحد، يعني معلمة لما نجمعها شنو معلمات، مهندسة مهندسات، مسلمة مسلمات، شايف تأملي بلي. فإذا في الحقيقة والواقع جمع المؤنث السالم يعني ما يسلم مفرده عند الجمع، يسلم مفرده عند الجمع، مسلمة كما قلنا مسلمات، معلمة معلمات، وهكذا. بلي هذا هو جمع المؤنث السالم، هذا هو جمع المؤنث السالم، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية في الحقيقة والواقع، النقطة الثانية هو ما هو حكم جمع المؤنث السالم، ما هو حكم جمع المؤنث السالم. طبعا حكم جمع المؤنث السالم في الحقيقة والواقع يرفع بالضمة، جاءت الهندات، جاءت الهندات، يرفع بالضمة. ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، هذا هو الفرق في الحقيقة بين يعني جمع المذكر السالم وبين الأسماء الأخرى، أن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسر نيابة عن الفتحة. رأيت الهندات والزينبيات، لذا رأيت فعل فاعل، الهندات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسر نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، وهكذا الزينبيات، شايف أمل لولا بلي، ينصب بالكسر نيابة عن الفتحة، ويجر ماذا ويجر ماذا بالكسر، مسألة طبيعية، مررت بالهندات، فيبقى على الأصل في حالة الرفع، في حالة الجر يبقى ماذا، يبقى على الأصل في الحقيقة والواقع، يبقى على الأصل في الحقيقة والواقع. هذه فإذا حكم جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة، يرفع بالضمة، جاءت الهندات، ينصب بالكسرة، رأيت الهندات، يجر بالكسرة، بل مررت بالهندات، هذا هو حكم جمع المؤنث السالم، هذا هو حكم جمع المؤنث السالم. هذا النقطة الثانية، النقطة الثانية، النقطة الثالثة، النقطة الثالثة هي في الحقيقة والواقع ما هو ملحق بجمع المؤنث السالم، ما هي الكلمات التي تلحق بجمع المؤنث السالم؟ طبعا توجد كلمات في الحقيقة والواقع تلحق بجمع المؤنث السالم، مثل منها أولاتي، يعني صاحباتي، أو أولاتي يعني صاحبة الجمال أو ما شابه ذلك. هذه تلحق بجمع المؤنث السالم، ترفع بالواو وتنصب بالكسرة وتجر بالكسرة، واضح إن شاء الله، لأنه ليس لها مفرد من لفظها. طبعا هناك بعض الكلمات التي سوف نشير إليها، مثل سجدة، سجدات، هذه كذلك تلحق بجمع المؤنث السالم في الحقيقة والواقع. احنا ان شاء الله هذا هو لب الموضوع، لب الموضوع لجمع المؤنث السالم. واحنا ان شاء الله عندما الان نأتي ونطبق هذا الموضوع على الكتاب، اي شيء ما تعرضنا اليه احنا ان شاء الله سوف نتعرض اليه عند شرح هذا الموضوع. طبعا كما عودناكم اننا نبدأ بالشرح ثم نرجع الى الاصل لابن هشام. شين، يقول ابن هشام: الباب الرابع مما خرج عن الاصل. مما خرج عن الاصل، وهو شنو مما خرج عن الاصل؟ ما جمع بألف وتاء مزيدتين. ما جمع بألف وتاء مزيدتين. طبعا أكو فرد نكتة لابد أن أوضحها لكم، بأنه ابن هشام ما قال جمع المؤنث السالم، وإنما ماذا قال؟ مما خرج عن الأصل ما جمع بألف وتاء مزيدتين، يعني زائدتين. هنا ليش في الحقيقة ما قال جمع المؤنث السالم؟ لأن هو في الحقيقة حتى يعم جميع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم وما سلم فيه المفرد وما تغير فيه المفرد. شوف تأمل لي. هو ما قال جمع المؤنث السالم، وإنما قال مما خرج عن الأصيل ما جمع فيه بألف وتاء مزيدتين، يعني زائدتين. بلي، وإذا وما دام قال ابن هشام ما جمع بألف وتاء مزيدتين، حتى ماذا؟ حتى يشمل المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، جمع المذكر السالم، وما سلم فيه المفرد وما تغير فيه شنو؟ وما تغير فيه المفرد، حتى يجمع هذه الجموع كلها، ولأنها تقبل ماذا؟ الألف والتاء، لأنها تقبل الألف والتاء، مع أنها ليست جمع مؤنث سالم، لأنها ليست جمع مؤنث سالم. ولذا ابن هشام يوافق ماذا؟ يوافق ابن مالك عندما يقول: وما بتا وألف قد جمعا. شوف هذا ابن مالك في كتابه، في كتاب في ألفيته: وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب مع. شايف تأمل لي، حتى ابن مالك يشير إلى هذه القاعدة حتى يشمل جميع ما قلنا. شايف تأملت بلي. كهندات وزينبات فإنه ينصب بالكسرة، ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة ماذا تقول؟ تقول رأيت الهنداتي، رأيت فعل فاعل، الهنداتي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدل الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. والزينباتي كذلك الواو حرف عطف، الزينباتي معطوف على الهنداتي. قال الله تعالى خلق الله السماوات، خلق الله السماوات، طبعا خلق فعل ماضي مبني على الفتح، الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، السماوات مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الكسر نيابة عن الفتحة. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، هذه في سورة العنكبوت 44. أصطفى البنات، أصطفى طبعا الهمزة بلي أصطفى فعل ماضي مبني على الفتح، المقدر والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، البنات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، نعم زين. فأما في الرفع والجر فإنه يبقى على الأصل، على الأصيل، تقول جاءت الهندات، جاءت فعل ماضي مبني على الفتح، التاء تاء التأنيث الساكنة، وكسرت لالتقاء الساكنين لأنه التاء ساكنة والألف ساكنة فحركت التاء. بلي الهندات فاعل فترفعه بالضمة، ومررت بالهندات فتجره بالكسرة، مررت فعل فاعل بال هنداتي الباء حرف جر، الهنداتي اسم مجرور، نعم مولانا العزيز. بلي بلي. خب الآن في الحقيقة نأتي إلى بعض المواضيع. بلي هنا ابن هشام يقول لا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنثا بالمعنى. الآن مر المؤنث بالمعنى ومر المؤنث بالتاء ومر المؤنث بالتاء والمعنى ومر المؤنث بالألف فقط، بل بالألف المقصورة، ومر المؤنث بالألف ممدودة، أو يكون مسماه مذكرا. شفت أملت لولا، يقول لا فرق في هذه الحالات، كلها نقول بأنها جمع مؤنث. بل كلها، كل هذه الحالات نقول عنها جمع مؤنث. تأملت بالعبارة أو ما تأملت بالعبارة؟ ابن هشام يقول ثم إن الجمع المؤنث لا فرق أن يكون المؤنث بالمعنى، يعني يطلق على المرأة، على المرأة هذا الاسم يطلق على المرأة، على النساء، أو لا يطلق على المرأة الذي هو مثلا مؤنث مجازي مثل طلحة، أو إنه جمع يعني يكون مؤنث يعني هم بالتاء المؤنث المجازي هم بالمعنى مثل فاطمة، فاطمة مؤنث هم لأنها امرأة هم لأنها نهايتها شنو التاء. بلي ومرة يكون بالألف المقصورة مثل حبلى أو الممدودة كصحراء، أو يكون مسماه مذكرا مثل كأسطبل وأسطبلات، أسطبلات هنا في الحقيقة مذكر، هنا في الحقيقة أسطبل هنا المفرد مالته مذكر، ولكنه لما جمعناه صار شنو مؤنث، مثل حمام، حمام مثلا مذكر، ولكن لما جمعناه صار حمامات، صار مؤنث بلي. فهنا يقول ابن هشام لا فرق بلي، نطبق هذا المقدار ونشوف شنو بي. ثم لا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع، لا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنثا بالمعنى، يعني يطلق على على المرأة، بل مؤنث حقيقي، هنا مؤنث حقيقي كهند، هند مؤنث حقيقي، بل اسم هند مؤنث حقيقي، هند هندات، بل أو يكون مسمى هذا الجمع مؤنثا بالتاء ليس بالمعنى، مثل هند لا بالتاء، هذا طلحة مؤنث ولكن مؤنث بالتاء، مؤنث مجازي في الحقيقة والواقع، وليس مؤنث شنو معنوي أو مؤنث حقيقي، وإنما مؤنث مجازي مثل طلحة، يعني لفظا هذه الكلمة هي شنو مؤنثة، ولكن معنى ليست مؤنثة، تطلق على الرجل طلحة بلي، وإلا هو مذكر حقيقي في الحقيقة. وطلحات، طلحة طلحات جمع مؤنث يصير، أو بالتاء والمعنى، أو بالتاء شنو والمعنى جميعا، يعني مثل فاطمة، فاطمة في الحقيقة مؤنث بالمعنى ومؤنث بالتاء في الحقيقة، فاطمة فاطمات بلي، أو مسمى هذا الجمع مؤنثا بالألف فقط، بالألف المقصورة كحبلى وحبليات، هنا الياء مقلوبة انقلبت عن الألف المقصورة بلي، أو الممدودة بلي، هنا تحولت الهمزة إلى واو بلي، كصحراء وصحراوات بلي، أو يكون مسماه مذكرا بلي، كأسطبل مذكر ولكن أسطبلات شنو صار مؤنث، وحمام مذكر ولكن حمامات شي صارت مؤنث في الحقيقة والواقع. هذا فرد مطلب آخر، مطلب آخر يشير إليه ابن هشام، يقول كذلك نريد أن نقول لا فرق بين أن يكون هذا الجمع المؤنث سواء سلم فيه المفرد أو لم يسلم فيه المفرد، كله نقول جمع مؤنث بلي، سواء سلم فيه المفرد أو لم يسلم فيه المفرد نقول عليه جميعا جمع مؤنث في الحقيقة والواقع. شو تأملوا بلي، يقول وكذلك لا فرق بين أن يكون قد سلمت فيه بنية واحده كضخمة، ضخمة وضخمات، شوفوا تأملوا الخاء ساكنة والخاء هنا ثانية ساكنة، هنا الميم مفتوحة، الميم هنا شنو مفتوحة، فسلمت سلم فيه بنية واحده وهو ضخمة، فلما جمعناه صارت ضخمات، هذا سلم فيه الواحد، أو تغيرت مثل سجدة، عندما جمعناه سجدات، شوف الجيم فتحت، الجيم فتحت هنا سجدة ساكنة الجيم بلي، كسجدة وسجدات بلي، وحبلى بلي، وحبليات، هنا الياء انقلبت عن الألف المقصورة بلي، وصحراء وصحراوات، هذه الواو قلبت عن الهمزة، لذا يقول ابن هشام ألا ترى أن الأول تحرك وسطه الجيم مال سجدة، والثاني قلبت ألفه ياء حبلى حبليات، والثالثة قلبت همزته واو صحراء صحراوات، لذا ابن هشام يريد أن يقول لذا أنا ماذا فعلت يقول لذا، لأن هذني هذا الجمع كله أريد أن أدخله، أنا سويت ما قلت جمع المؤنث السالم، وإنما قلت الجمع بالألف والتاء. لذا يقول عدلت عن قول أكثرهم جمع المؤنث السالم. أنا ما قلت جمع المؤنث السالم في بداية كلامي، وإنما ماذا قلت؟ كما قال ابن هشام: وما بتاء وألف قد جمعا. تأملت بالعبارة، عبارة دقيقة شوية. يقول لذا أنا ما قلت جمع المؤنث السالم، وإنما عدلت عن قول أكثرهم جمع المؤنث السالم، إلى أن قلت الجمع بالألف والتاء. لماذا؟ يقول لأعم جمع المؤنث السالم، يعني ما سلم فيه الواحد، وجمع المذكر اصطبل واصطبلات وحمام وحمامات، بلي وما سلم فيه المفرد، يعني مثل ماذا؟ ضخمة وضخمات، وما تغير مثل سجدة وسجدات. تأملت بالعبارة، بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ثم يأتي إلى مطلب آخر، يقول أنا في الحقيقة قيدت الألف والتاء بالزيادة، لابد أن تكون ألف وتاء زائدة. ليش؟ يقول لكي أخرج مثل بيت وأبيات، بيت وأبيات، لأن هذه التاء غير زائدة. بلي، فإن التاء فيهما شنو؟ ليست زائدة. بلي مولانا العزيز. على هذا الأساس فهذا إذا جمعناه شرح ينصب بالفتحة في الحقيقة والواقع. بلي، وكذلك قضاة وغزاة، يقول فإن التاء شنو في هنا؟ يقول فإن التاء فيهما وإن كانت زائدة، أي التاء، إلا إن الألف فيهما أصلية. ما هذا الألف؟ يقول فيهما أصلية لأنها منقلبة عن أصل، لأنها منقلبة عن أصل. ليش؟ يقول ألا ترى أن الأصل أن الأصل قضية وغزوة، لأنهما من قضيت وغزوت. فلما تحركت الواو، لما تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفين، ألفين، فصارت قضاة، صارت غزاة. بلي، هنا يقول كذلك ينصبان بالفتحة على الأصل، فتقول رأيت قضاة ورأيت غزاة. نطبق هذا المقدار حتى نأتي إلى الأصيل. يقول ابن هشام: وقيدت الألف والتاء. هذا شوية المطلب شوية بدقة، لذا لابد أن تلتفتوا إليه. وقيدت الألف والتاء بالزيادة ليخرج نحو بيت وأبيات وميت وأموات. ميت مو ميت، لا ميت، هيج هكذا تقرأ، مو ميت وإنما ميت وأموات. فإن التاء فيهما أصلية، بيت أبيات هاي التاء أصلية، ميت أموات هاي التاء أصلية، فينصبان بالفتحة على الأصل. مثلا رأيت بيتا، بلي سكنت بيتا، بلي، فتقول سكنت أبياتا، سكنت فعل فاعل أبياتا مفعول به، وحضرت أمواتا فعل فاعل أمواتا مفعول به. قال الله تعالى: وكنتم أمواتا فأحياكم. كنتم، كنتم فعل ماضي ناقص، التاء اسمها، أمواتا خبرها، خبر كان، بلي، فأحياكم، الفاء حرف عطف، أحياكم فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهور التعذر، والفاء ضمير مستتر، الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع، والجملة معطوفة. بلي، وكذلك نحو قضاة وغزاة، يقول فإن التاء فيهما، هاي التاء، وإن كانت زائدة ماكو مانع التاء زائدة، إلا إن الألف فيهما أصلية، هاي قضاء قضاء أصلية، غزاء غزاء أصلية. لماذا؟ لأنها منقلبة عن أصل، هذه الألف اللي موجودة في قضاة اللي موجودة في غزاة منقلبة عن أصل. ألا ترى أن الأصل قضية وغزوة؟ لأنهما من قضيت وغزوت، فلما تحركت الواو في غزوة والياء بل قضية وانفتح ما قبلهما الذي هو مثلا الزاي أو الضاد قضية غزوة قلبتا ألفين فصارت قضاة غزاة. فهنا ماذا يقول؟ بل ينصبان بالفتح على الأصل، فتقول رأيت قضاة، رأيت فعل فاعل، قضاة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، رأيت غزاة، رأيت أن فعل فاعل غزاة شنو مفعول به. بل مولانا العزيز، نأتي إلى الأصل، ماذا يقول ابن هشام في الأصيل؟ يقول أولاتو، طبعا هذه ابن هشام لم يشر إليها في الشرح، وقد أشرنا إليها في بداية كلامنا، وقلنا ما الذي ألحق بالجمع المؤنث السالم هو أولات، وأولات في الحقيقة لا مفرد لها، يعني ما عندنا مفرد إلى أولات، بل هذا ملحق بجمع المؤنث السالم، لذا يرفع بالضمة وينصب بالكسرة ويجر بالكسرة، هذه أولا. وما جمع بألف وتاء مزيدتين، هذا الذي أخذناه، بل ما جمع بألف وتاء مزيدتين هو هذا الذي يشمل جمع المؤنث السالم، جمع المذكر السالم، وما سلم فيه المفرد وما تغير، هذا الذي أشرنا إليه في شرحنا لهذا الموضوع. زين، وما سمي به منهما، هذا الموضوع لم يشر إليه في الحقيقة ابن هشام في الشارع، شنو هذا الأمور؟ بل في الحقيقة، في الحقيقة عندنا كلمات هي الأصل فيها هو الجمع، الأصل فيها شنو؟ هو جمع مؤنث سالم، ولكن هذه الكلمات بعد ذلك أطلقت على شخص على فرد، يقول كذلك هذه شنو الكلمات؟ بل هم ترفع بالضمة تنصب بالكسرة تجر بالكسرة، شايف لولا؟ احنا يقول نلاحظ الأصل في هذه الكلمات، الأصل في هذه الكلمات هي جمع، ولكن هذه الكلمات في الحقيقة أطلقت على شخص واحد مثلا، على مكان واحد، هذا شنو في الحقيقة؟ يقول نلاحظ الأصل فيها، وما سمي به يعني اللفظ الذي جمع بألف وتاء مزيدتين ثم أطلقناه على ذات من الذوات، مثل إيش؟ مثلا سعادات، زينبات، عنايات، ونعمات، بلي وأشباههما مما صار علما على رجل أو امرأة، ومثل عرفات اسم مكان بقرب مكة، وأذرعات اسم قرية بالشام، بلي وغير ذلك مما لفظه لفظ جمع المؤنث السالم، ولكن معناه مفرد، سويناه على أطلقناه على مفرد مذكر أو مؤنث، مثلا نقول سافرت سعادات، ورأيت سعادات، واعترفت لسعادات بالفضل، فهذا النوع يعرب بالضم رفعا وبالكسرة نسبا وجرا مع التنوين، واضح إن شاء الله صار؟ بلي وما سمي به منهما فينصب بالكسرة. وهذا طبعا لم يشر إليه ابن هشام في الشرح في الحقيقة والواقع، فينصب بالكسرة نحو خلق الله السماوات وأصطفى البنات. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وإن شاء الله في الدرس القادم نأخذ الممنوع من الصريف.